والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى وللكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله